أبو علي من الخبر. تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير يا أخوان. حياك الله. تفضل. نعم. يا شيخ، نعم الله عليك. يا شيخ عندي سؤال، اللي هو شو لو طال عمرك اللي يتوضى مثلا لصلاة العصر، وانت عارف ان الوقت قصير طبعا ما بين العصر والمغرب والعشاء، وضيت انا للعصرية وصليت عليها بعد المغرب وصليت معها العشاء، هل علي اني اتوضى من جديد او خل على الوضوء نفسه؟ طيب شكرا. ما دام لم ينتقض وضوءك فصلي به ما شئت من الفروض والنوافل حتى ينتقض الوضوء. نعم.